الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، يقول المصنف رحمه الله: قال: ما مثال كل من النفاق الاكبر والاصغر؟ قال: في الجواب مثال النفاق الاكبر ما قدمنا ذكره في الايات من صدر البقره وقوله تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، إلى قوله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، الآيات، وقوله تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، وغير ذلك من الآيات. ومثال النفاق الذي دون ذلك ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وحديث أربعا: من كنا فيه كان منافقا الحديث. نعم، ذكر المصنف رحمه الله ما يتعلق بالنفاق، وهذا الداء الوبيل والمرض الخطير الذي ابتلي به الإسلام وأهله، أنهم ابتلوا بهؤلاء الذين يتظاهرون بأنهم أنصار الدين وهم أعداءه، وأنهم نصحة له وهم خوانه، وأنهم أيضا ناصروه وهم أو هم بانوه، وأيضا هم في الواقع هادمون له. فمرض خطير حذر الله عز وجل منه في كتاب الكريم في آيات كثيرة وسور عديدة ومواضع كثيرة. هتك الله عز وجل أسارهم وأبان صفاتهم وذكر عوارهم وحذر المسلمين من الانخداع بهم أو الاغترار بظواهر أعمالهم، فإن ألسنتهم حلوة وأجسامهم جميلة وثيابهم أيضا يعني نظيفة، كما قال الله: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، كما قال الله بعد ذلك: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم، كأنهم خشب مسندة من حيث حلاوة اللسان فليس بعده حلاوة، ومن حيث حسن المنظر أيضا منظر جميل، ومن حيث الأيمان والدعاوى دعاوى طويلة وعريضة، لكن الواقع أنهم أسوأ حالا من الكفار، كما قال الله عز وجل عنهم: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. جعلهم الله سبحانه وتعالى يوم القيامة في الدرك الأسفل من النار، فإن الجنة درجات كما أن النار دركات، فهم في الدرك الأسفل من النار تحت كل يهودي ونصراني ووثني ومشرك وملحد وكل مبطل. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، هؤلاء الذين يبطنون خلاف ما يظهرون. وذكر المصنف رحمه الله أن المنافقين على قسمين: النفاق الأكبر وهو النفاق الاعتقادي الذي يخرج صاحبه من الملة والذي يخلد صاحبه في النار، وهو أن يبطن الكفر ويظهر الإسلام، يتظاهر بالإسلام ويبطن الكفر، فهو في الدرك الأسفل من النار وهو خارج من الملة وهو كافر برب العالمين سبحانه وتعالى، أنه يتظاهر بتصديق الرسول وهو في الباطن يضمر تكذيبه، يتظاهر بحب الرسول وهو يبطن في الباطن يعني بغضه أو يبغض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، يكذب جميع ما جاء بالرسول أو يكذب أيضا ببعضه، هذا يعتبر منافقا إذا تظاهر بالتصديق بالإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتب والرسل ثم أبطن خلاف ذلك في باطنه، هذا يعتبر نفاقا أكبر، تظاهر بحب الرسول وهو يبغضه، تظاهر بحب ما جاء به وهو يبغض بعضا مما جاء به، يفرح بنصرة الكفار على المسلمين، يسوعه انتصار المسلمين، يوالي أعداء الله مع محبته لهم وبغض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أن النفاق الأكبر هذا داء خطير، خاف السلف على أنفسهم من النفاق، وهكذا ينبغي على المسلم أن يستعيذ بالله عز وجل من النفاق. فإن الإيمان كما تقدم عبارة عن شعب وهو مراتب، فمنهم من يوفق إلى أعلى مراتب الإيمان، يؤمن بالله واليوم الآخر، يفعل الواجبات وينتهي عن المحرمات، بل وقد يسابق إلى المستحبات وينتهي عن المكروهات. وهكذا أهل الإيمان مراتب، وهكذا أهل النفاق، فإن المعاصي من شعب الكفر والنفاق. فليحذر المسلم أن يتساهل في شأن خصال المنافقين، فإنها إذا اجتمعت قد يبتلى بالنفاق الاعتقادي. النفاق الاعتقادي هذا هو النفاق الكفري الذي يخرج من الملة، أن يتظاهر بالإسلام ويبطن الكفر. أما النفاق العملي فهو أن يتظاهر بأعمال الخير الصالحة وهو يبطن خلافها، يتظاهر بأنه ناصح وهو في الواقع خائن، يتظاهر بأنه مصلح وهو في الباطن مفسد، يتظاهر بأنه محب وهو في الباطن مبغض، يتظاهر بالصدق وهو خائن، يتظاهر بالأمانة وهو خائن، يعني يتظاهر بالصدق وهو كاذب، يتظاهر بالأمانة وهو خائن، ويتظاهر بصفات الخير ويبطن خلافها. فهذا أيضا يعني قد يوجد في المؤمن. النفاق الاعتقادي لا يكون يعني موجودا في المؤمن، لأن إذا وجد في شخص فإنه يكون كافرا بالله تبارك وتعالى. لا يتصور وجود النفاق الاعتقادي في المؤمن، لأن هذا يضاد الإيمان. لكن بالنسبة للاعتقاد النفاق الاعتقادي قد يوجد في المؤمن، يوجد فيه إيمانا يعني وخصلة من خصال النفاق، لأن هذا لا يرجع إلى الاعتقاد وإنما يرجع إلى الأعمال، أنه يبطن الشر من الأعمال ويتظاهر بالأعمال الصالحة. فلهذا قال الله سبحانه وتعالى هنا: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. رأس مال المنافقين هو الخداع، أعظم ما عاب الله عز وجل عليهم الخداع والكذب، الخداع والكذب. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، هذا ديدنهم. ولهذا اختلف أهل العلم في قبول توبة المنافق، يتظاهر بالإسلام ثم فجأة يظهر على حقيقته ويظهر للمسلمين أنه زنديق وأنه لا يؤمن بالله واليوم الآخر، إما بإقرار أو بشهادات، وقال أنا تائب فعلا، أنا هذه المدة الماضية لم أكن من المسلمين، لكن الآن أتوب إلى الله سبحانه وتعالى. من يأمن هذا؟ ظل فترة طويلة يعيش مع المسلمين، يتظاهر أنه منهم، ثم يظهر أنه كان على عقيدة يهودية أو نصرانية أو عقيدة إلحادية، فيقول أنا تائب، نعم أنا كنت على هذا لكن أنا أتوب إلى الله. ذهب بعض أهل العلم إلى عدم قبول توبته، لأن هذا لا يؤمن جانبه، يعني قد يفعل مثل ما فعل في المرة الأولى، تظاهر بالصلاة، تظاهر بالصوم، تظاهر بالخير، وهو كان يبطن الكفر ولا يشعر به أحد، لكن فرحه الله ثم ادعى أنه يتوب من الآن وصاعدا. قال بعض العلم: لا، نقتله وإن صدق في توبته، فهذا بينه وبين الله مثل الساحر، كما هو قول بعض أهل العلم في الساحر كما تقدم في دروس ماضية، وسيأتي إن شاء الله ما يتعلق بالسحر في الدرس القادم. ومنهم من قال: لنا الظاهر طالما أظهر التوبة فيعني تقبل منه التوبة ويؤمر بالخير ويحث عليه ويرغب فيه، لعل الله أن يقذف في قلبه الإيمان، مع أن أهل العلم نبهوا على أن من ابتلي بالنفاق الاعتقادي قل ما يتوب، أولا يذكرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون أولا يرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. ذكر أهل العلم أن أصحاب النفاق الاعتقادي قل ما يتوبون، إذا تمكن النفاق في قلوبهم فقل ما يتوبون، لأنهم في الظاهر يعملون الأعمال الصالحة، مثلا المجالس يعني أماكن الصلاة يصلون، وقد يكونون أصحاب الصف الأول، وإذا جيت على التسبيح والتحميد قد يذكر الله يعني فيما يظهر لك، وإذا جيت على مجالس العلم قد يحضرون مجالس العلم، وإذا جيت على إعفاء اللحية، على تشمير الثوب، على التظاهر بالأعمال الصالحة قد يفعلون. ثم سبحان الله لم يستفيدوا من هذه الأعمال الصالحة فيما يظهر للناس خلال هذه المدة الماضية. فلهذا يقول أهل العلم قل ما يتوب من ابتلي بالنفاق الاعتقادي، بل يبقى هكذا يعني حاله إلى أن يختم له بالسوء، بخلاف النفاق العملي فإن هذا يوجد وقد يوجد بكثرة في المسلم، أنه يعني يكون عنده من خصال النفاق كالكذب، إما الكذب على الله سبحانه وتعالى وعلى دينه وشرعه، من أظلم ممن افترى على الله كذبا، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، أو يكذب فيما بينه وبين الناس فيجره الكذب إلى الفجور ويجره الفجور إلى النار والعياذ بالله، وهكذا بالخيانة يخون في الأسرار أو يخون في الأمانات أو يخون في الودائع أو يخون في الحقوق، وهكذا في الغدر، وهكذا في الخصال التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يعني يحصل التوبة بكثرة من هذا، لأنها ذنوب عملية، هذه ذنوب عملية وصاحبها تحت الوعيد إن مات مصرا عليها فأمره إلى الله سبحانه وتعالى، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فهذا هو الفرق بين النفاق الاعتقادي والنفاق العملي، أن النفاق الاعتقادي كفر أكبر مخرج من الملة وصاحبه مخلد في النار، ولا يكون هذا في المؤمن، لا يكون في المؤمن، بخلاف النفاق العملي فإنه كفر أصغر ولا يخلد صاحبه في النار، بل أمره إلى الله سبحانه وتعالى إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وأيضا قد يوجد في المؤمن، قد يوجد هذا النفاق العملي في المؤمن، فالحذر من التساهل من خصال في خصال وصفات المنافقين، فإن الإنسان يتساهل حتى تجتمع عليه خصال المنافقين فيصاب بالنفاق الاعتقادي، فيصاب بالنفاق الاعتقادي. فيحذر المسلم ويجاهد نفسه ويسأل من ربه سبحانه وتعالى العون على طاعته وعلى مرضاته. نعم بارك الله فيكم. طيب تفضل، جزاكم الله خير.